على ذلك، لأن الإنسان محاسب الله بعمله، وذاك عمل والديه ما هو عمله. كون أنها طالعت عليه ولا كانت تبقيه، إذا أبقات تصبر، إذا ما هو ضارها في عصمته ولا هو ضارها في زواجه، وقد يصلح هو مولانا ويعود إنسان طيب. اللي قاع الصحابة واحدين منهم جايين من شور الجاهلية والشرك، من درى كان مؤكد بالنسب، واحدين منهم أنهم طاهر وهم من كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أنا قاهرتك بالله بشي عدل هاو الصحابة اللي جاك ورضي الله عنه، فيهم واحدين يقد عود نسبه ما هو الروح. يا أهل الدانين قالوا آمنا بالله وصدقنا بشرعه وعملوا بمقتضى دينه، عاد الواحد يشكته رضي الله جاي من وراه. احنا موريتاني طالع لينا حتى والخيمة الكبيرة، يا غير مرة تعود الخيمة كبيرة وملاها عمل وسقير، عداك محيل ويعود الصلاة طايبي، وهو اللي عنده ما هو طايب. يقولوا موريتاني الحد لا ينشفوه، يقولوا لله شي طايب. أنا قاعد طاب الصلاة ويا الله يطيبوا أعماله وأقواله معاه، إلى ما ياك عودة ما هو متراهم حد. أيوة أدخل شيخنا، حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هاي السيدة من إسبانيا، في جماعة من إسبان، في جماعة من الإسبان مسلمين، وبعضهم من بلاد مسلمة، ولكنهم يعملون في البنادق ويسألون هل يجوز لهم أن يقدموا الخمر والخنزير، وكذلك تنظيف الأماكن التي كان يؤكل فيها الخنزير ويشرب فيها الخمر، وكذلك تنظيف الأواني، وهم عمال في هذا الفندق، هل يجوز لهم القيام بهذه المسائل إذا طلبت منهم؟ يلود الشاق الأخرى ما توطف الخمر. الله تعالى افتح أبواب الرزق واجعلها أنواع، والخمر ملعون ملاها من عشر جهات. جاء في الحديث ما معناه، لعن الله الخمر، هي انفسها ملعونة، وشاربها وساقيها ليسقيها للناس، وعاصرها ومعتصرها الذي يطلب انها تنعصر، وحامل هذا الرفد والمحمولة اليه، وبايعها وآكل ثمنها، وفم عبارة أخرى وشاهدة ملعون ملعون حتى وكيل ثمنها، والله شراب والله لباس من الخمر، وهي أم الخبائث بها اللي تمس العقل، والإنسان مخاطر كل تكليف بشرط العقل، وإن تدمر العقل معناها تدمرت الماكينة الوتا ما ترى الظاهر يعني. أنا قاعد أخسر عقل وأخسر كم؟ نعم، يروضوا الشعب الأخرى ما في هذا الحرام البين. السؤال الثاني يقول هل يجوز للإمام أن يخطب بخطبة إمام آخر؟ لك معناه شنو؟ يخطب خطبة واحد آخر ايش تعني؟ يعني أنه عاطي خطبة كاتبه هو لا يخطب بها لك ويعطي الآخر يخطب بها؟ يعود الله خطبة صالحة الله قد تكتبها الراس ويكتبها أحد آخر، مهم لا تعود مفيدة ومحلها، ولا فهمت معناه يا عقبال حتى ملامف. العادة هو معناه راهو ياك هو الجواء، العادة مرد أخرى ما وضاح لي السواء. أيوة تخط شيخنا، حفظك الله ورعاك من كل مكروه. والآخر يقول ما هو حكم المسح على الخفين؟ هل ما يسمى عندنا الشتات داخل في ذلك أم لا؟ هذا اللي منهم من عايد من الجلود اقلاب بخرطاتهم اللي جايبهم ربيط لهم الناس مخيطين ومشلدين ورواية ولا فيهم ثقب ولا فيهم كذا. هذا قلت حد يعدلهم أخفاف ويمسح عليهم كما جاء في الأحاديث. حزل حد من الفقهاء ويقريه أحكام الخف والله ترفع للدرس الفتنة عدلنا فاسهل المسالك حول أحكام الخف تجبروا فيه إن شاء الله. هذا الصلي اللي أشري وطاته شوي من الخور لوحة ياك ما هم أو سوسيتات سوسيتات ما هم من أخفاف. أيوة تخط هذا السؤال يقول من دار السلامة جنوب العيون يقول العياذ بالله شاب متزوج زنا بأختي فبما تنصحون إلى هذه القرية وما هو حكمهم في هذه المسألة؟ هذا أعوذ بالله جريمة الأكرام. هو الزنا إشكال الزنا كامل كبير ما هو صغير معصية كبيرة عند الله. وإنت رمو الله ينهي عن الزنا قال ولا تقربوا الفواحش وقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ما قال إنك تخلي الزنا وحتى قال لا تقربوا عس لا تخرص الأجنبية لعل تعود من تقرب ولا تصمت الكلام الأجنبية لعل تعود تقرب ولا تقعد معاها بريدة من الشاطئين لعل تقرب ولا تتأمل محاسنها لعل تقرب ولا تقعد على فراش تتحرك بحركته لعل تعود تقرب ولا تمسها لعل تقرب ولا تسول عن جمالها وكمالها لعل تعود تقرب. أرعم يزن لسانك والله تزن أذنك والله تزن عينك والله يزن جناحك ومنكبك وأعضائك والله الفراش اللي يحرك بحركته. لا تقربوا الزنا. لم يحرم الإسلام الزنا فقط بل حرم بديت كم شكام يدي يا هاي هو مليان واحد خالق رقا جسنا بشار كيف زوجة حد مشايخه هذا أمر عظيم بهل ينتهك أولا الزنا وثانيا مليه تك حرم جار موسع لنوية يحسن على الشعر الموقع وزنب قريب إزليت من مرأة محرمتك هل يحرم من مرأة ما هي محرمتك إزليت من مرأة من الزوجة ذي أحرم من مرأة ما هي من الزوجة. كل ما كانت المسألة فيها لازم الحقوق تزداد المعصية وتشم الشهبان النار ذي كان كله تفومين يا عالم ولي أنواع والزنا تفومين اقل اللي فيه من شيء انه يؤدي للموت اللي بلا سبب والمرض ما يعالج. ما الدليل ينتشر فيها الزنا يقوموا لها امراض ما تسمع ما نعرف ما يعالجها الطبيب ولا تسمع بها القريب وهو اللي خالي الله كل الزمن كل فتره لهم من براز دواء معناها مرض يعودوا الأطباء يعدلوا الفحوص والفشور ذي آلات عاجزة عن تعرض والله قاعدة عرضت عاجزة عن دوي كذا تسمو عنه السيداء وذي تسمو عنه عياذ الله الانفلونزا الطيور وهذا اللي تسمو عنه في من دول إفريقيا عياذ بالله أمراض التمنيت تهز العالم اللي تحرك أمريكا ومن وعود العالم كامل في حالة استنفار بس وقت وقفر يا كان المرض ما ينتشر. نعوذ بالله من سوء القضاء. مولانا ما ينهي عن شماعة المسلم ولا يأمر بروايعات مباركة حتى يجيب تكتب وكيلها يسبب الأمراض يريد تعود عند عينيك تلعب عليهم الظلمة وبيك الضرورة ما عندك شي توكل يريد تجبر في الجيفة وتوكل على الظلمة لأنها انقلع عنها ياك الخطر ياك السنيال الأحمر انقلع عند من يقول مولانا لا يعود عاد الضرر ولين يقول نعم يعملها للضرورة يقلع الضرب بهذه ما يعود مع هذا الرواية وضعه الضرب مستحيل مستحيل أبدا لأنه بعباده خبير بصير. أيوة تفضل شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هاي قرية تسأل عن بعض المال يأتيهم باسم الفقراء ولكنهم يقسمونه على الفقراء والأغنياء معا، فهل ما يأخذه الأغنياء في هذه الحالة جائز لهم أم لا؟ هم يجاوبوا رسول قالوا هم معطي للفقراء ويقول عنهم عاد يحضروا في الأغنياء. هم يجاوبوا رسول لماذا يحضروا الأغنياء وهم ما يعني؟ يا الله يا الله يا الله نعرفوا المنتج هي مدة جاوب دراسة يا الله تعرف أن جاوب بالقاء قالوا ما يجي معطي للفقراء يقول حضروا في الأغنياء. يا غير شوفوا الشريعة حد ما قراها يرتو يصمد فم وحد قراها يرتو يصمد فم يصمد فم ويعني قراها عن شي ما يعرف واللي قال ما يعرف هي ما يجي الصقاق هي ما في الفراغ. شفتوا مثلا من السؤال ما دام الأغنياء ما هو فيه ما ينعطى لهم ولا يجي رجلهم يلومون. يا غير ربما إذا جاء واحد وقال إن أهل المال حضروا الأغنياء دور يتصلوا بالمدير العام ولا تمشي شي للفقراء. بارك الله وجاينا شي من المساعدات اللي يفطر وجاينا للمساجد غير اللي ما حضروا فيه الوالي والحاكم وجاد دغلالي ومفوضي تلامن الغلالي ما نعرفوا كان ليس يسمونا مسكين. يعود ما نعرف هي السكني تري قسمها ولا أدار فيها المؤلفة قلوبهم بالخلطة مؤلفة كانوا يخلوا لا يوصل. هذا أنا مالي فاتي به لعل يسمعوا واحدين يقولوا قد سمعنا فلان قال إني بايح مان الله ما هو بايح. يا غير باطن مرة نتعود مدى لاي تتعدى ولا تقي ترد عليها ما هو بهاي خارج شين قالوا ارتكاب أخف الضررين هو ضرر كامل ومدور كان الطريق ما تنقفل لعل يعود يا مناد متسلم ونين ما يحضر ما ولا يخليه قاعد يوصل. لا تتسوف تبارك الله الله يخبرك يسمعتوها لما سمعتوها خارج مساهل يخرصوها للفقهاء تعود مرة أحكام الشريعة لا يتعدى الماص لا يتخلط سلوك وعود لا بد من خبير فمي يعني بعد ما يخلي لا يتماس لا تخلق صدمات كهربائية. ادخلكم الله ما ادخل انا ماني فاتي بذا انه جايز لهم مالا غير قلت لعل يعودوا في واحدين متسلطين ولا يقدروا يداراون اعطى لهم شيء معناها يحكم عنهم ما تعطلت المساله لكن الفم عادي يناقش يجوا لحد من الفقهاء ويقدر الضروره بقدرها ويفتيهم على ضوء ذلك. انا ماني فاتي انا اللي منبه ان هناك حالات وحدود خاصه كي مثلا دكتور في الطب ولا يعالج ما ولا ينكر ومعايا هو كارثة الدولة ومديون في شقلته يا غير انت من نفسك تعرف انه ما ولا ينصحك ما ولا اعطيته وانت عندك مريض ومحتاج والنصيحة في جاش وشهوب وهو من نفسه هام ويخلص من الدولة ويخلص من ذاك اللي جاء كام لا يدعود هون بين شابين من النار ضرورة المرض الموجود وحاجتك للدواء وانا خايف مني من لحن الله الراشي والمغتشي. هذا هون الشريعة تقول انك يدعو الى توجهت ما تزج ولا عاملت معاملة طيبة ما تزج ولا طرست عليه الوجهة ما تزج وانت عندك ضرورة حال بعض العلماء يقول انك ينقفر عليك الطرق تقبل الشريعة وتفتح تقول لك اعطيه بأنه هو الان كارثة الدولة لا من حقه يقبل شي وقت العمل وقته صايب ولا يشتغل للدولة حر يمشي ويقبض ويخلص يغير وقته دائرة الدولة ما من حقه يقبض شعر العمل مكلف لو هو قدامك ضرورة ما عندك طريق أعطيه بالنسبة له هو تعود رشوة وبالنسبة لك أنت تعود سالك بكل بحاملتك عليها الضرورة. الله يا ما فهمتوا الشريعة زينة زينة زينة زينة وحكيمة وعميق وفهم فيها العلماء مصي وبعمه العلماء هم الضوائر ولين ما تجبرها تطيح من الحفر والوين مخلق حد ما عنده ضوائر ولا وحدة حد عنده ضوائر إلى اتفقوا في الظلمة لا خلا وكاملي انت ما عندك ضوائر ولا اللي معاك بلا ضوائر هنا وعلى وسطه ما قعدوا ديالكم عامي كامل لا تخلو. هذا حق الله. ايوا تخلو. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذا السؤال يقول انها مرة تعلم شي من تركي. وعلم فيهم واحدين عادوا عندهم 14 سنة وواحدين قاعد لاحقين 16 سنة. وان الشملاكرين تعود لي تأدب حد منهم تسهل وتخبطوا بيدها والله تعود كارت وخابطوا. من درا كان ذاك اللي مرة تسهى عنه وتعدل له وترك العادة 16-14 كان ذاك لا حقه منه شي والله ما ولا حقه. إلنا عرفت أنها تسهى وتجي تعود من الصنعة وبطاط تبعدهم عنها الهيه وتعيط لراجل إلى مسهم ما توكل النار ويتولى عنها الخبيط إلى عاد لا بد منه. ولعل تبرك الهاي إن شبالك تسهى وتعدى راسها الساهية دائما وتملا ترطب ياك تردي روح لرقبته ما هو يا غارتين بابا لقاز آخر وطريق أخرى والله مرة محرمتهم وتملاك الله يخليك سالك فيه تأدبهم وتسلك هي باب افتيح ذيك الطريق ما عندي وش أيوة تخط شهر عبد الله ورعاك من كل مكروه. هذه المرة تقولنا وقت عليها الدورة شملاك جاي تقرأ في المصحف وعلن هذا المصحف كامل وله منقوص يكون بالفاتحة. من درا كان كونه منقوص بالفاتحه كانوا عاد جزء قد تم تقبور التعلم والتعليم والله ما قد تقبور في خلاف بين اهل العلم يا كان حائض قد تقرا القران وقد تمسه خلاف لباس به يا غالب قد تعدى الروايه تقرا منه شي ما تكفر كون عاد خايفه لا يقضي صلاتها ويطرحوا لها لقاه قدامها ويعود تحرك بعود إياك إنها تأخذ على قدر الضرورة ما تقتحم المصحف ينطرح لها جزء من المصحف على قدره وتقرأ على قدر الحاجة وإذا قدت ما تكسر لعات ما يخالف من مقدس الصلاة وتم تحرك صفحات وبعود والله شيء إياك المس ما يخلق إياك المس ما يخلق لأن رجاه مس وما هو بعضاؤه إلا فم نقاش إلا كيف رجاه وارك متوضي يريد تمس فرجك بينك معاه دراع قليضة ما ينتقل ونين عود الباس القيق حتى ينتقل ونين تمس مباشرة قاع ينتقل معناها نين ندار الساتر عاد تغير الحكم. قالوا ما دام بالساتر يتغير الحكم إذا هي مولينين ما تمس يتغير الحكم. العلماء يروق وروق زين يروق وروق زين لباس بفيه القابلية أيوة ونين تجبر حق يفهموا لك عود الله نور على نور لا يعود الواحد كأنه يقول يا ويلنا قد كنا في غفلة منها مزين هذا الدين وموضح أعبيه اللي ضول لك حد كان أحمد من رد الملالة بصر وانطرس تلوضوه يوقع على المصحف والله هل يكون الحزب قبل ويبدأ يقرأ وكانوا له يرقص به الفرح انه اكتشف امرا كان غائبا عنه. فقهنا اللهم في الدين وعلمنا التوحيد. ايوا تخط شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذه امراه قالت لزوجها في الخارج وعلنها عندها شيء من التراب هون مالكته هي وعلى سمه وبعد فتره من الزمن قبل ما شالها فضه وقال لها هاي البضاعة علم السؤال. هذه المرأة قالت تعلنها من زوجها وعلم زوجها بالخارج وعلنها هي ساكنة هون وعندها شيء من التراب على ملكها هي على اسمه وعلن بعد فترة من الزمن مشى لها زوجها بضاعة وقال لها علم ذيك البضاعة عاطيها لها هي مصالحة قبلت وبنات بها دار ولين جاء هو جاي من شغل الخارج ترجع له واحدين من أولاد عمه وقاربه قال له هذه لا قابضة حيوانك وهي بنات بيه الديار وعدلت بيه من ركان مازال عنده الحق في سألها في ذي المسألة والله هذا حق لي هي ما ترى عنده الحق في ينتزع منه. إذا تلاو له الشارع ويقيس القاضي ولا عاد المردة منخلي على بابها ومصدقها في دعواها دليل هي قبط وقدر ترشد به هو مات له هو الصداع قاع اللي هو اللي مملوك به المرة يقولوا موريتاني الملاك موريتاني ذا اللي عبر عنه إيه تسمع لي لا عليهم الحرية وإن ما جايز حد يعبد حق ما تعلمني يخلق العقد يسهر عنها ويقولوا لفلانة مرقت الملاك حق الله أيام تلك تقعتهم ماركم كنتوا تقولوا الحرية وإن ما في أحد مملوك لهما لك عليات موريتاني ملك فرقة أخدم فرق. وهذا بعد أنا ماني هو اللي قلت قالوا هنا موريتاني ومتفق عليه. ولا أخرجوا البخاري خرجوا هنا مدارس موريتاني. فلانة دخلت الملاك وفلانة مملوكة. وهذا قاعد لها خالي روك ما قلت موريتاني. الأمرأة اللي يتزوج بها الراجل يتعود كأنك المملوكة. هذا شنو الدليل عليه؟ الدليل عليه استبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها معناها البطرون المالك قال سيدها كما يقولون فتبارك الله سيدها معناها عربيها مالكة. هذا عندنا قاهم اللي يسمع واحدة من أهل السراويل ويقولوا أنا الصمالكيك وسمعتها في الدرس راهي آية أخرى من المصحف تقول ولهن مهر الذي عليهن بالمعروف لكن له هو حتى له هي مقابلة لأن الشاي من عند مولانا ما فيه الظلم فيه إلا العدل إلا لقاه يطبقوا توليهم ويستخدموا الأوراق فهو معاي حتى نيتر يتكلم القرآن على الشاشة يوزع بناتهم العدالة في الألفاظ يريد يعطي واحد منهم حرف يعطي الأخر حرف يقول مولانا يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء وناثا وسبق الطافلات الماء يقدوا بهم مريتان يقول يهب لمن يشاء وناثا وعدل الطفل الأذكر هو الوراني قال ويهب لمن يشاء الذكورة قال ويهب العدالة منين قالوا لي قدم طفلة قلع عنه أب وليوخر الطفل دارجو اللي ياك يزيد حروف ليعوضه ما نقص يهب لمن يشاء وناثا ويهب لمن يشاء الذكور دارجو التشديد ياك يعوض عن ذيك الفكتير اللي فقده ولعل ما اللي تلحد يتخطى حدوده قال يهب لمن يشاء وناثا ويهب لمن يشاء الذكور واعكسها قال ايش او يزوجهم ذكرانا ارجع للطفل وعدله هو الاول وإناث وفيها ما يعطيه الاولاد قاع ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير اخبر هو في عباده قولوا كامل لا اله الا الله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحق وهو على كل شيء قدير هذا النوع من العلماء اللي تابعوا للمصحف حتى من يطرح حرف يوقف عنه يخلق ما يشاء معه ماشي مع أغراض حد يهب لمن يشاء وناث ويهب لمن يشاء الذكور والله قاع يخلق أو يزوجهم معناها يخلط لهم ذكرانا وإناثا عدل الطفلة هي التالية جاك رد الوضعية ولعل ما كذا يقول ويجعل من يشاء عقيما ويعل تصور يقول لك عليم قدير أنا أقبل العباد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مزيان عدالة مولانا ومزيان توزيع حتى في الألفاء ويتلا يوزع العدالة بين الراجل والمرأة اللي يتزوج بها يقول خلقكم من نفس واحدة يقول خلقكم من نفس ويقول وجعل منها زوجها ليسكن إليه لا يلولا ظاهرتها المرأة مخلقة للراجل يا عموم الكاب ما علمنا أني نعقب أرجع للراجل ذو الراجل فري وفري ذو الراجل دني ذو الراجل فكوجي قال خلق من زوجها تلب لها خلق لكم من أنفسكم أزواجا يعني نسمعنا المرأة مخلقة من أجل الراجل قال لتسكنوا إليها معنى أن الرويس المتبع رسله قد يهنى ولا يجد يسكنوا ما هو المرأة صبحتية كالجبل واصبح هو كالريش قالوا ما أحسن عدل الرحمن وما أكمل حتى في كلماته التام وهذا هو اللي يقول القرآن وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا كلام كامل صدق وعدل ما فيه غل لا مبدل لكلمات ايوه تخط ان شاء الله عبد الله ورعد من كل ما هذا يقول على انهم شخصين وعلى انهم شريكه بشم المال. واحد منهم عاصر المغرى راس ماله في المال 100,000 والاخر 400,000، وعلن عاد بايعها بيزكر من درا كانوا يزكوه في بريده، والله كان مول عاد ما يزكوه في بريده كان مول 100,000 تزكر. عل السؤال هذا قال على انهم شركاء بشم المال. اهي واحد منهم راس ماله اصلا 100,000 والاخر راس ماله 400,000، وعلن هذا المال اللي شركه فيه عاد بايعها بيزكر من درا كانوا يزكوه في بريده، ولا عاد ما يزكوه في بريده كان مول 100,000 لا حق تزكر ما يلعب. قاعد بيه قاعد له فتره حد لا يمر قسك يحوز على الناس اللي تعدل الذهب والفضه ويسول لهم 20 مثقال درجه 24 مثقال الذهب اللي منه 24. قالوا على انه لانه غالبا ما هو مغشوش، هو الذهب فيه درجه فوقاني ودرجه تحتاني ودرجه وسطانيه يخلص المتوسط الجيد عند الناس اللي تعدل الذهب، يعني يعرف مقابل 20 مثقال 20 دينار مقابل عملة موريتاني يخرص إلى عاد حال عليها الحول وهو ينميه. هذا عاد بايحة فيها زكا إلى عاد مالها نصاب، معناها ما هو لاحق النصاب ما مالك تزكى ما يواجب عليه. واحد بيه بعد خارج السنة قريب ما عقبر ينحر يلحق إلى قريب 600 و700 ما فيها زكا قاع من ذات الفضل. يا غير لا بد من يرشى حد لا يزكي يحوز على الناس اللي يتحدى الذهب وتبيعه ويقبض منها تحرير ذاك ويخرج الزكاة على ضوء ذاك اللي عاد لازم. ايوا تخط قضية الشركاء كم يزكوا المال هذا هو اللي قاع خاطر خرص لعل يعود وقاع 500 قاع ما تزكى. انا قبضت وخبطت بها شور الموجه الطويله كانت تدخل فيها القصيره، لأن واحد عنده 100 وواحد عنده 400 ويسولوا كانوا يزكوا بشكل مختلط. والله كذا عد قاعد لود من درا كانوا هما قاعد وعندهم نصاب يزكى والله لا. شكرا لك الله ورعاك من كل مكروه. هذه امرأة قالت لهم طلقها زوجها وانها قعدت في العدة وعلى جاتها الدورة 3 مرات سابق تبلغها 3 أشهر من درا كانت تعتبر خرجت من العدة والله ما هذا. من درا تصور هي من درا كان عادي فيها اصلا كان عادي فيها والله ما هو عادي فيها، ومن درا كانها تعمل شي من لدويه خارج من العليات اللي عمل شي من لدويه اياك عشان عليه الدم كان يقول طهرت وكيه نهار. وهذا واحد العيط وهذه والله نهار هون مسولني حد عن امراه دعات الملاخيمتها انها طاهره وهي عليها الدم ويصور عن حكمه ذاك المكايد خالقة إن كيدا كنا عظيم. المرأة تجي تعود لابد لها من الراجل، ومرة يعود هو لابد له منها وتقبل أخلاقه وبتدعى له إنها طاهرة والله هو قاع من السس ولا يصور عن الطهارة. وبالتالي عدتها ما تقدر تخرج من عدة، ما هو لعات عدة على بابنا ما هي معجلة بدوة ولا معجلها مرض، وعاقب ذاك تعود عادتها كانت إنها تجبر الدم في الفترة، فإذا تغير الوضع عن حاله يا الله تقيس الطب يعني تعرف الخلل جاي من ايش. كما ان الرجل الى شنشره ما تراه يا الله تقيس ورليجه، والوتر يتفصفص تقيسه قراج، والانسان اللي عاد ما كلا يقيس الطبيب كل رواه يقيس خبراء يعني يعرفون الخلل جاي من ايش. الله يحفظك. ايوه تفضل. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذه المرأة كانت عليها الدم وطهرت منه وعاودها سابق تجبرها 15 يوم من الطهر. من درا كان الدم اللي عاودها سابق 15 يوم كانوا تابع للدم الاول ولا دورة جديدة؟ هذا السؤال قال لا حكم متمحرم على ساوي. امرأة طهرت اذا عاد طهرها العادي تم تنين ارجع لها الدم سابق 15 يوم يا الله يخرص يا الله تخرص عادته. عادة الدم اللي يجل عليه يعرفوه، مرة يعود معاه وشيعة وها مرة يعود فهم بليدات تتألم منه عارب ذاك لونه عادة يعود كحل احمراره فيه كحل ويعود مملي خايف، وعادة في بعض الأحيان يعود متدفق لا ينصب معناه عارب ذاك برايحته. وهذا كامل لعليات أساتذة فيه به اللي يفهمه، والرجال يقرأوه يا غير يقولوا له للعليات يقرون لهم الحكم إياك يطبقهما على الواقع. إلى عادة رجع له الدم ما فات هي الامرأة اللي تطهر ما من حقها تريد تعمل بالدم ما هني تجمر 15 يوم وهي طاهرة، لأن الطهر ما يقل على 15 يوم. من فضل مولانا إن الطهارة هي الأصل والدم ما هو أصل. تقدر المرأة تفوت عمرها طاهرة ما شبرت الدم، يا غير إنها تعود ما تطهر، ذاك ما هو عادي، ياك اللي فهم علة إلى عادة جبرت الدم على عادتها اللي كان معودها الله عليه. وبعد من انحسبت المدة وطهرة طهر طهر على باب تمتين أرجع لها الدم، يا الله تخرص كان فيه المال وتخرص يا كان وقريب من الطهر، وتشوف القضية عن طريق الطب لعل يعود هذه حالة في الدم ناتج عن مرض الله خلل ما هو الدم اللي طبيعي. لك سمعتوه يرين يفوت يتفاصل لهيهم وتحوزها لحد من فوق هاي سقى من هيدي واتخط. شكرا حمد الله ورعاك من كل مكروه. يا سؤال من الطينطة تقول مولاتها أنها كانت تشتغل في صيدلية بين 2006 و2008 وعلنا بذيك الفترة استلفت لا رواقي الشي من الدواء ومشاوا ولا جاوا. بعد فترة من الزمن عقب قاع مولا الصيدلية اللي كانت تشتغل معاه رحب من ذيك البعيدة ولا ترفيه، وبعد فترة تم ولين جاوا وخلصوها الفضل ومول الصيدلية ما تلا موجود لا تتعمدها في الصين. من ترى شي تواصل هاي الفضل اللي جاتها وهي كانت أصلا مستلفتها من الصيدلية ومول الصيدلية ما تموجود. هذا سؤال زين. تسوى العمو للصيدلي بهذه الرقاحة صيدليته ما ينتسقى ولا يوقد، لا بد من نعرف عن طريق الناس اللي كانت تتعامل معها قبيلته شن ومن أي جهة والمن ورحل عليه، لا بد من يعود عند وهر ينقص، وبالتالي تسول وتجتهد يعني تعقب تسك البيت اللي هو فيها كان ومات إلى عاد ما تعطي ذيك الفضل للتريك الناس اللي وارد. والله تشيل القاضي وتقول الوضعية والناس فيهم واحدين أولاد واحد كذا بين معاه المعاملة وهي الفضل. إلى عادة احتمال الراجل انتقب ولا جبر ترقاج من يعرف ولا يعرف قبيلته ولا جيت، وإذا رأوالكم بعد شبه مستحي بهذه موريتاني ينعود مولبيتي قحلام ما يطير على الأرض ماذا هم يقصوه، يعرفوا قبيلته وليت انت تقصقص في القبيله ان قال لك ذاك ولد حميه هي خارج واحد بعد منه وتم اللي تقص واطيه واطيه لين تدخل عليه القاره اللي تخرج. بارك الله فيك. يا اللي موريتاني ما هي ياسر ومتعارفه وبيناتها العلاقات، واحد يعود الفت من عنده الدين ويعرفه، واحد بينه معاه قرابه، واحد صاحب وقوته كانت تجي تتعامل معاه، لا بد من يعود ثم اظهر عادك إلى عادة في علم الله لودت وبذلت وماتت بها الديارة ولا شبرت الأظهر ولا عرفت شنو، وطوال فيه المدة بحيث إنما كان تقبل ذاك المبلغ ليك وتحز بيه على فقراء متأكد منه ومساكين وتعطيه لهم بنية أنه عن مولى ذاك المال ده. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ أيوة تخط. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. آمين. هاي يقول ما حكم الصلاة في مسجد ليس له إمام راتب وفي كل صلاة يصلي بهم إمام غير الذي صلى بهم في الصلاة الأولى، فما حكم الصلاة فيهم؟ قد سمعت فكرة غريبة، قد جيت القرية أني نهي العدل فيها درس ويوم الجمعة له مالي هم أئمتهم محدي ما أنا كان يسورت، والله قال حد أن ذاك سببه خافوا لعله يدعي يقول إمني يعودوا مثلا مرسمين قبوا قاعوا عدوا ما في إمام رسمي إلا أني منها تفيئت وقت الصلاة وجاي يصلي بهم لا قاعد يترف دورهم الله يعودوا بهم الإخلاص كله يروق خلاص له قبوا عدلوا قاع إمام ما في عد ساكن خمسة والله ستة ويعودوا شركاء ومتشاكسهم. سمعت نوع من المكاد والروق وزاد عاد ما إنهم جاعلين له قدر من النواب واللي منهم أحضار يصلي إن شاء الله لا حرج لا حرج. أيوة تخط. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. السؤال يقول شنو حكم اللي يقولوا عليها الكشوه اللي الواحدة منهم اللي تجبر مولود جهه الاخرى وتجيب لها فضه وبعد فتره ذيك اللي جابت لها الفضه ذاك اللي ما تجيب لها نفس اللي جابت لها ساعه ولا اكثر يعود ذاك ما عروا له مطابق عنده، من درى هذا النوع شنو الحكم؟ ايوه مشكله قاع ان كلهم اللي تخلق لها الشيء اللي اعطاها لها ولعت واحده منهم ما درت تجبر الشيء تم دائما لا تعطيهم هم وهي قاعده أي مشكلة أنت عقب تخلط وتعود دايقات والخاسر ويوكلوا غيبتها ومحيلية ومطيورة وعطيتها الساعة ولا أعطى خير حد يقدا يعدل يعدل مكارمة ولا يسب ونعود محاسبات ويقرموا أنا وقاعد بفرض الباب قاعد لا طالب ولا مطلوب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن أيوة تخط شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه لا يقول ما هي كيفية الصلاة خلف إمام مقصر وكذلك خلف إمام مطول رجال صلى وراء إمام هو مطول ولا مقصر هو قاعد صاقف الإمام هو حكم شنو هو هو وراء إمام مطول وإمام مقصر هو أيهم أي لكن لا حني يفصلوا معاينة حالة تختلف سمعت هو لا يمكن في الإمام ذاك مطول ذاك مقصر وانت معي مطول في الحالة ولا مقصر لكن من ذنب نفسه ما وضحه ايه واتخطى شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه هذا يقول هل المساهمة في بناء محضرة للنساء تعد من الأمور التي يقال عنها صدقة جارية مدرسة للنساء محضرة محضرة للنساء هل تعد من الصدقة الجارية؟ إذا عاد قصد الخير ونفقة في الخير استثمار في الخير ويدورهم التامل إلى محضرة كم يقابلوا فيها العليات ياك ما يرباوا جاهلة هلا إن شاء الله راجي نعود إلا ذاك موت إن شاء الله يجري عليه حيا ومجد ماني عالم شيء من شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه آمين آمين آمين هذا يقول نسأل عن بيان كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون اللي سوى العمل شنو تفسير هذه الكلمة لا يرقون ولا يسترقون لا يرقون معناها ما يحجب على حد قال لهم 70,000 من أمتي يدخلون الجنة من غير حساب 70,000 قال لهم من هذه الأمة المحمدية ما تفتش قال من غير حساب لا نعرف يكانوا من غير حساب مطلقا والله يكانهم نوع من الحساب ظاهرة الحديث من غير حساب لا إن قالها قالوا الصحابة 70,000 يا أخوتي لا يعودوا من أجل أمة إذا قام عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وادخل عنهم واحدة من الحجرات وعطش وبحرهم وعادوا هذين يقولوا ذاك لا يعود كذا وواحدين كله يتفارص منين وفمن أرجع لهم قالوا أنتم اللي تكلموا في السنة قالوا له قلت 70,000 من أمتي أنهم يدخلون الجنة وبحرنا قالوا واحدين كذا وقالوا واحدين كذا قالوا هم الذين لا يرقون معناها ما يحجوا ولا يسترقون معناها ما يطلبوا حد يحجبهم ولا يكتوون في رواية ما يكواوا بالنار ياك الدواء ولا يتطيرون معناها ما يقبوا التطير النهار ما يمشي فيه وذاك اللباس ما ينقصله فلانة كذا لا لا لا خروجوا ما يعدلوا وعلى ربهم يتوكلون معناها معتمدين لا أعلموا لا أنا ولا هم قاعدين خارجين واحدين من هذه الأمة ما يحجب ولا يحجب عليهم ولا يدوى وهذا عند موريتاني قاتل للنفس هو قال عنده حديث كبير ملاهم سقط على 70,000 حد مات ما دوى اتكالا على الله ما قال له شيء موريتاني يقول له أكثر راس لا يجع لك روح قول له انت جاهل مش يقرا قال له ابو بكر مريض مش أحد قال له ما كذا قال لنا إئنا ينعيطوا لك الطبيب يشوفك قال لهم الطبيب رآني قال له ماذا قال لك قال لهم أنه قال يفعلوا ما يريد تعايد الطبيب عينك على مولانا ما كانوا فاهمين الرواية هم يتكلمون على طباء بشرة هو يتكلم على طبيب خالق السماوات والأرض أو كما قال معناها لا يرقون ما يحجبوا لأن الرقية جاءت في القرآن بلغت التراقي وقيل من راق معناها وين حد يحجب هاي تعودوا مكتو فاطرينها في مصر وقيل من راق معناها أيكم يرقي لو ذو حجب راولكم بالمناسبة الحديث قال هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي وكان ملي يسترقي كان يحجر ويحجب عليه حتى مرض اللي توفى فيه كان يقرأ المعوذات على راسه فلما ضعف عادت أم عائشة تقرأ عليه المعوذات، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ومن شدة عقلها ودبها تقرأ هي، وني تقرأ تقول له هو يدفن، لأنه ريق مبارك ما يقدر يعوض بريقها هي، وتعود هي بها شدة الأدب تجمع بين القراءة لما ضعف هو والريق ريقه هو وتمسح عليه. شوفوا إذا من حسن الأخلاق واحد منكم من يقرا يعود عاد متكتك مرقب رقبته، وانا كنت بقرا على النبي صلى الله عليه وسلم هي فاطمه يك القرا يريقه هو انما قرات وما يقد تعوض، لا هي تتولى القراءه يا غير الريق ما وقد يعوض. هذا ام عائشه رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم امر بن واحد من الصحابه مرض قال انه ينكو كي نقول يرد الشمراش ما نعيك يابا انه يكتوى، معناها امر بالاكتواء، ورقة وهو أذن في الرقى يا غير التطيرة، ذاك ما يمشي فيه، ذاك ما يقطع طريق مقفول. كان يقول لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. إن يشوف قريب والله يسمع صوت عيط والله شو يقول بسنها هرهر بيقوم ينخلع. قالوا قول لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا ولا إله غيرك. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. يعني تخلع من الرواية أصلا الناس مش شودتها وخايفة منها. استعي بالله واسأل مولانا فإن ذلك لن يضرك. يا عمرو نهار ما يمشي فيه مش انت فيه. أيوة تخطى. هذا الشيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذا الشيخ يقول دخل علي شهر رمضان وأنا تلميذ وأقطن عند أسرة ضعيفة لا تستطيع توفير الإفطار إفطار رمضان، وأنا ليس لدي من المال ما أصوم به ولم أصم، فما هو حكمي في هذه المسألة؟ ما يتم يتسقط على الديار الأخرين موريتاني فيهم واحدين لا تكوسوا، يعني في شهر رمضان يقولوا ما عاد رباش نصوم. أيوة رمضان قاعد شرح حقوا بكم ما متسوا لعدتوا كنتوا خالين ما يدركم رمضان الصورة تتسقط فيها وتجي لقابة ما أنا الله قاعد الحمد لله في رمضان يطرى من الناس شمل الكرم، ولذلك تلحق دار فطورها مطروح وفيها اللي يعرض الإفطار وهو فطر، وحتى أنه ملاهي يعود كان والوتات ما يرفدوا الباساج يعود في رمضان هم رايحين لبليداتهم هم لا يفدين الركاب ولا يفدين الخلق بها اللي منها كان مدسة من الخير يعتبر أن رمضان تضاع فيه الحسنات، يعود واحدين يرفد الركاب ما كانوا يرفدوهم ويفطروا عندهم ما كان يفطر عندهم ويكسروا من الطعام والشراب، هذا الحمد لله علامات خير. لماذا هو يخلع عن الخلطة اللي عنده ما عنده وقباش يصيروا إيه وكنت يشتوى كل سابق ذي مع أنهم مدي رمضان يا الله نفهم رواية أنه نيني جا رمضان يا الله يقل وكيل واحدين يتخموا في يا الله الوكيل يكثر وهو قاع رمضان الحكمة فيه يقل وكيل يا كانك تتعود على من الشبعة تنقص منه أما تعود رمضان إني جل كذا اللي تعدل إذا أعتبر التاني كان إني جاء رمضان يقول وقد أصدر الرئيس توجيهات بتوفير المواد الغذائية وإذا قاعد اللي يقول لي يا عويني أمر الرئيس بتوفير المواد الغذائية هي قاعد معرمة في المرصع يا غير من قد يلحقها ما هو لقها مجنون لو قاعد اللي يقول عويني هذا أولكم ما هو طاري أصلا نقولوا سابق تخرج أنتم هذا لعل واحدين يقولوا كذا لا قرأ ولا شريطة الحمد لله من كذا من الزمن تلحقوا فيه أنا يكسع العلق على الرئيس وعلى الوزير وعلى المدير وعلى المفتش وعلى أنا أبين لهم الحق غير ما ضدهم أنا ضد الباطل وتو يا غير اللي منها عدى الشي معلوم اللي هنقول إجزاء الله وخير الله كذا وعدى الكذا والله على الأقل ما تيت بعد نديره مع الخلطة اللي شايف عليها شيء يا ما تخط الله ورعاك من كل مكروه. هذا السؤال يقول من درا كان جايز الامراه تقيس الرنقال للحجار وعلى انها هي قاعد تقول بالفعل انها تقاس الحجر الذي يسمى بالحجار عند ميتني وعلى انها رنجات وحجر عليها واعطاها شيء من التراب من درا ان تم تداوى بها من درا كان هذا جايز والله ما هو جايز قبيل التراب من عند الحجار يعني نعود الله التراب تقبلها قاع من خيمته اسمع ترقاه ما شرح بيه التراب هو من فضل مولانا إن أرضي واسعة يلا تقرير هي من هكيلات مضب تخرص هي نوع من التراب تبقيه وتلو يا كان لوحي مالح هذه التراب وصب لا ما أريد سولوا عنه الله الحجاب يلعادوا عنكم شي قدوا يتكلوا عليه دينهم أنا بعد ما نعرف شغل حضرك ما هو رعاك من كل مكروه هذه المرة قالت إنها متزوجة براجل وعلن يعدل الرقية ويحجب وعلن خالد مرة جاءت ومرة يحجب عليه وقال لهم أعلن فيها جن كبير وعلن هذا الجان اللي فيها ما هو لي يخلع عنها يكون لي يتزوج وقبل هو وخطبه قال لهم ينفوت هو يخطبها إنها عادت عاقدك تقلت تتزوج من درى كان هذا جايز ولا ما هو جايز لا إله إلا الله السيرة موريت السيرة موريتاني يبحر حد كانوا مشالين والله وخلاء الله رجع يشوفه معنا يخطبها ودور يتزوج واحد آخر بي وما رجع خطبة المسلم على المسلم ما له منع ويخطبها مبني ما يدور يتزوج إلا نوع من العبد وعارف ذاك ليه الحجب عليها والقضية مرتبطة بيخطبها هو مبني ما هم موجود معها ويجيب رجلا وإذا فيها جن كبير وهو أكبر من الجن يا كان بعد ما ندخل يا تطريب ما أهي ما نعرف لا تنبوه لصاحبه ما نعرف هذا النوع من الأسئلة لأن يتجرؤ واحد في نداء ويحجب والله في الديار عند الرقية لا تبخلوش من ذي الأسئلة لي وأنا يجازيكم مقتي فاتح لكم مجال الأسئلة التي تسولوني عن النوع من العبث إلا ما نعرفه تو ما نعرف ما هو داخل راسه يشوني واحدين بباش هم مدهون ما طلصة بباش نبويا بوشا ذاك الشربوة بعطيه الحديث أنا عندي شي من الريق هون عطيه لي مولان غير ما أنا متقروا لاني بايع لا بيني شي مع حد اللي منها يبيع الريق ويبيع الطفول ويبيع شنان حسيب ربنا ما نعرف وراني ما عيبت حد ولا مدحته قلت اني يا ما هو مجال ولا نعرفه تو شي ما نعرفه ما نعرفه ايه وادخل يا شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه هذا السؤال امرأة قالت انها عند راجل ابني لشيء البنيان الذي قال له مصور وعلنا دائما اللي انت خاطبه وشي متعلق بالبنيان عن زوجها يغير عليها غيره شديده من درى شي تواسي هي هذه مع هذا مصور ايش تقلب يتم هو يتكلم معه الله هو اللي مثلا ما غادروا في كلامه معاه تسلك له هي نفسي ولا تعدل له شي بعرس طبيعي وتقول له لا يجازيك نعم انتم ونسقوا في الموضوع المشقلانة في البنيان والله هامن يقولوا لك انت وتقول له انت وانا قاعد طالب ولا مطلوب حد يدور الشرع واضح قد يسلك هي لا يخلق بناتهم خسارة ولا مردة وفي نفس الوقت يتفاداوا بهذا الشيء ده يا ما تخط شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه هذا السؤال من الصحراء يقول ملاحظ أنه رجل من أهل البادية فغالبا ما تكون معه زوجته وفي بعض الأزمنة يكون البرد شديد فقد تصبح عليه الجنابة ولا يستطيع أن ينزلها إما لشدة البرد أو لقلة الماء فما هو حكمه هاي سؤال وارد أنا جاه مع زوجته وعطى لي شناب إذا عاد الوقت شديد البرد وهو يعرف راسه في تشريبته والله قال له الطبيب حالة متأكد منها على أنه يستعمل الماء العادي قد يسخنه يسلك من باس يواسيه والعادي يسخنه يدفه يسلك من باس يواسيه طريقة كاملة قد يتمت محرم بها وما فقل ما ضر العادي كاملة في جميع الحالات إما ما هو جابر والله قال حتى إذا دفاه يعقب يصدفهم حاله يصبح له الجنابة يقبض ويتيم ويصلي به الفرض يعدل به عباده ولين يرتفع النهار ويقدر يستحق ولا عليه يقضي إلى قضى احتياطا لعل يعود قصر ولا عدل اجتهاد اليوم ذاك ما قدنا منعه منه يا غالي بعد ما دام عدل حكمه وتيمم وصلى ورا ذاك رتفع النهار وقدر ما عليه الإعادة مهم حد يعدل اتقوا الله ما استطعتم نعم شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه هذا رجل اقترض من البنك قرضا واشترى منه بعض الماشيه وبعد سنتين علم ان البنك بنك ربوي فماذا يفعل هو باسم الحالة ما أعرف أنه بنك ريبوي يعني فات حصل منه المال وعاد. ما نعرف الناس فيها شعود مغفل والله ما هو نبيه عود قال الحمد لله الذي الدروس إلى الشيء اللي يسمع في الياعة وغير هيتمين يعطي الله يسمع مرد ما كان قاعد به هذا الحمد لله الذي يخلق من فضل مولاه. على كل حال ما دام عرف الرواية حوز على حد من العلم ويسرح له وضعيته التام وعود يسقم له ايديه بذا المال اللي حصله من طريقة ما يحلى يقول له ذاك اللي عدل فيه قال لابد أن يدقق الرواية يعرف المرد شن ايوة تخط شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذا السؤال من المغرب تقول امرأة لنا في دولة من الخارج من دول الخارج وفي بعض الأزمنة يصبح دخول الحمام بالنسبة لهم للحفاظ على الصحة نتيجة لما يوجد في هذه الدولة من البرد مشكلة تكمن في أن الحمامات هناك تدخلها النساء عاريات ولا يغطون عورتهن فما هو الحكم وهل إذا غطت هي عورتها وتسترت داخل الحمام مع وجود الكاشفات لعورتهن تكون ناجية من ذلك أم أنه لا يجوز دخوله في هذه الحمام؟ تخرص يا كان فم بديل آخر عني لبليد الله يتعرضها للفتنة حد لا بد له من يحتاط الدين ويخرص كان فم بداي ولا مكتوب لا رقاها على قيس الحمام والله يخلق له ويخلق له ناس فيها اللي بتطول عنده في دياره قاع حمامات متوفره فيهم قدر من الشروط وكون ان الوحده لا بد لها من تدفع شروط للحمام العام التجاري اللي مفتوح للكبير والصغير هذا ما هو شر ورقاه واجب عليه الصون نفسه وصون دينه وصون عينيه من تقراص ما حرم الله ولا يدخل في الفتن وهو عنده ملجا. ايوه تخط شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذا السؤال الاخير من انقلا يقول ملا عمرو المنطقه من انقلا ما فيها مساجد مشروعه وعلمنا من يعود يوم الجمعه يجمعوا في واحده من الديار من درا كان جايز في واحد من المنازل من درا كان جايز المتم يصلوا فيه الجمعه والله ما يجايز من درا كانهم يقدوا يقبوا مساحة من ذيك الأرض وعدلوها جمعة يتم يصلوا فيها وتأذنهم فيها السلطان ذاك من فم يتعلق برواية من درا كانهم هم إن شاء الله التجار هم وريتني يهين يشور الدول المرقب يعدلوا فيهم الغرائب والعجائب ويملكوا فيهم الأشخاص ما هو قاع إلا الأرض يا غير الله ينقصهم واحدين منهم يعودوا لكن عاطيهم الله من الإمكانيات يديروا في الطاعة كاملة يشروا هما مرة يطرحوا الأسئلة ويقولوا أئمتهم وكان صلوا وراهم يعني هم اللي جاؤوا هم اللي قاعد عليهم ما يقولوا احنا قاع واحنا كذا الى عادوا قدوا يجبروا مساحه من الارض ويقدبلوا فيها يعملوا مصلى صغير قاعدين يصلوا فيه الجمعه ويؤدوا فرض الله يعدلوه يسلكوا من ذيك الشرايط انتم اللي سمعتوا ايوه انتبهوا ايوه انتبهوا واهنا واهنا وبنيداتكم اللي منكم ما انه ماشي لاي جده طهار عير ذيك واضح يهنا في مكان ايوا شوف اكفر وجهك سكر الحركه يا سلام ليلة غدا ان شاء الله والله المستعان خارج مسجد قايسين وفتوشوني لا طريق يدروه اللي طريق الامل خط العام لا يتم كاردين يعني انت تخطاه مرصد وفتوشوني لا ماشيين عليه وشوفكم ما يفيري حد ولا هك إذا هو مالكم أروقي هقوف على الطريق هاي نعتركم الطريق ما عن الهاء والمسجد الله عند قدروه وراعة في المسجد من قدروه يا غير الواعر يقولوا طريق الأمل وتوه الله قدروه العاد وتموا ماشيين عليه أسوى جاي من أي جهة إذا هو مالكم أروقي يمدوا لكم الصبع في المسجد أرانا جايناها السنة الماضية الحمد لله واضح لكم هذا لا يراعى فيه من ذات قدروه انتم مقاضين قدروني تتخطاوا مرصد التجونين المركزية لاني تتخطاوا هماشين انتم وهم لكم أرواقي وقفتوا بسم الله إننا عدل الدعاء السلام استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على محمد وآل محمد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والإكرام يا جلال والإكرام يا جلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح سألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك وبياتك العليا سألك اللهم بذلك كله لا تتركنا ما ينبغي إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تتركنا ما ينبغي إلا غفرته اللهم لا تقبل لنا ذنبا الا غفرته، اللهم لا تترك لنا ذنبا الا غفرته، ولا هم الا فرجته بالعافيه والسرور عاجلا غرا، اللهم لا تترك لنا هم الا فرجته، اللهم لا تترك لنا هم الا فرجته بالعافيه والسرور عاجلا غرا دائما وابدا، ولا عيبا الا ستر، اللهم استر عيوبنا، اللهم استرنا بسترك الجميل الجليل يا ارحم الراحمين، اللهم لا تترك لنا عيبا الا ستر، اللهم لا تترك لنا عيبا الا ستر، اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا، واجعل الوالد منا اللهم اجرنا من جميع علل، اصرف عنا جميع علل، اللهم اجرنا من جميع علل، واصرف عنا جميع علل، اللهم داونا بدوائك، واشفنا بشفائك، وعنا بفضلك عما سواك، لا تترك لنا مرضا الا شفيت، اللهم لا تترك لنا مرضا الا شفيت، ولا عله الا صرفته، اللهم لا تترك لنا عدوا الا كفيتنا شر، اللهم اكفنا شر خلق، اللهم اكفنا شر خلق، اللهم اكفنا شر خلق، كوارم علينا جميعا نعم، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، كرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اذرنا ولا تذر علينا، ارض عنا وارضنا، كلنا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، اخذل باعظم الخذلان جميع من نوانا، اللهم اخذل باعظم الخذلان جميع من نوانا، اللهم اخذل باعظم الخذلان جميع من نوانا، انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم اخذل باعظم الخذلان جميع من نوانا، اللهم يا رب العالمين لا تترك مكروهنا حاط به علمك بالدنا والاخرى الا اجرتنا منه وصرفته عنا، اللهم اجرنا من كل مكروه احاط به علمك في الدنيا والاخرة، اللهم اجرنا من كل مكروه احاط به علمك في الدنيا والاخرة، اصرف عنا كل مكروه يا ربنا، اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما اعطيت، قنا اللهم واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم من كاد لنا فكدره، ومن اراد بنا سوءا فخذه ولا تمهل، اللهم من رامنا بسوء فخذه ولا تمهل، اللهم من رامنا بسوء فخذه ولا تمهل، اللهم كن شريعة لأعدائي، اللهم كن شريعة لأعدائي، اللهم كن شريعة لأعدائي، اللهم كن شريعة لأعدائي، اهدنا بمن هديت، عافنا بمن عافيت، تولنا بمن توليت، بارك لنا بما أعطيت، قنا اللهم شر ما قضيت، حبب إلينا الإيمان، زينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، حقق إيماننا بك وثبت، اللهم ربنا اشرح صدورنا ويسر جميع امورنا، اللهم اشرح صدورنا ويسر جميع امورنا، اللهم اشرح صدورنا ويسر جميع امورنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التوبه، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، سعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه، اعنا ولا تعن علينا واصلح جميع شؤوننا، فرج جميع كرباتنا، اللهم يا مغيث كلنا مغيث، اللهم يا مغيث كلنا مغيث، اللهم يا مغيث كلنا مغيث، يا لطيف الطف بنا في جميع امورنا، اللهم انا نسالك اعظم اللطف في جميع الامور، اللهم الطف بنا في جميع امورنا، اللهم الطف بنا باعظم لطف في جميع امورنا، ويسر جميع امورنا، اللهم يسر جميع امورنا، اللهم يسر جميع امورنا، واصلح جميع شؤوننا، تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن كل قبيل، اللهم رحمتك نعرف فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، يا حي يا مقيم، يا حي يا قيوم، يا مغيث واغيثنا في جميع امورنا، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه، سلم تسليما كثيرا يوم الدين، لا تنسوني من صالح الدعاء.